شهر الربيع وفانا اقبل علينا علينا وهنانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا علينا وهنانا وبه أتانا رسول الله به أتانا رسول الله وبه أتانا حبيب الله به أتانا حبيب الله للدين حقا هدانا للدين حقا هدانا وشهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول وبقدومه نلنا القبول بقدومه نلنا القبول وبقدومه نلنا القبول أعطانا سبحان من قد أعطانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا علينا وهنانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا علينا وهنانا به أتانا رسول حبيب الله به أتانا حبيب الله للدين حقا هدانا للدين حقا هدانا وشهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى شهر انجلى عنا الردى وبجماله لما بدا بجماله لما بدا وبجماله لما بدا بجماله لما بدا من كل خطب نجانا علينا علينا وهنانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا علينا وهنانا به أتانا رسول الله به أتانا رسول الله به أتانا حبيب الله حبيب الله للدين حقا هدانا للدين حقا هدانا يا رب صل الله به أتانا رسول الله به أتانا حبيب الله به أتانا حبيب الله للدين حقا